إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ هذا سائل يسأل عن قوله تعالى طين لازب في قوله سبحانه وتعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. يقول ما معنى لازب طين لازب؟ فالجواب أن الطين اللازب هو الذي يلتصق باليد الملتصق، وهذا إشارة إلى خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، فإن الله قد خلقه كما نعلم من تراب، ثم ذكر أنه من طين، والطين هو التراب الذي يمتزج بالماء فيصبح طينا، ووصفه بأنه لازب أي يلتصق بيد من يمسكه، فهو إشارة إلى أنه هين، أن خلق الإنسان كان هينا ضعيفا، فهذا معنى قوله إنا خلقناهم من طين لازب أي من طين ملتصق يلتصق باليد لا شأن له ولا قيمة له، إشارة إلى ضعف خلق الإنسان وضعف أصله، مما يدعوه إلى عدم التكبر وإلى عدم الكفر والاستكبار على أوامر الله الذي خلقه سبحانه وتعالى من قبل بعد أن لم يكن شيئا، كما قال الله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فهذا هو معنى طين لازب، طين لازب أي طين ملتصق باليد أو لزج، فهذا هو معنى اللازب، وهو الثابت لأنه عندما يلتصق باليد أو يكون لزجا فإنه يثبت عليها، ولذلك ورد في كلام المفسرين في تفسير كلمة لازب أنه لزج وأنه ملتصق بعضه ببعض وأنه ثابت، وكلها معاني متلازمة لهذا الطين الذي خلق الله منه آدم عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.